السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، يقول الله سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ويقول الله أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ، عندي سؤال. نعم، السؤال. أنا بفضل الله يعني ربنا من عليا والتزمت من 6 سنوات تقريبا. اللي قبل كده يعني بقى أنا ما كنتش بصلي للأسف. أنا مفروض أعمل إيه؟ يعني الصلوات دي أقضيها وما أقضيها مثلا، ولا أعمل إيه؟ يرى جمهور أهل العلم أن الذي ترك الصلوات متعمدا عليه إعادتها على الوجه المتيسر له، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق أن يقضى، عليك بإعادة تلك الصلوات الفوائد على الوجه المتيسر لك. بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. الحمد لله. كنت شيخنا يعني كنت أريد أن أزورك يعني. شرفني، لكنني واصل اليوم فقط، الآن واصل السفر، فإن شاء الله كلمني أحدد معك موعدا على الهاتف الخاص إن شاء الله. حسن شو ما كيف أتصل عليك على الهاتف الخاص؟ 0 1 5 3 3 3 8 3. أبعث رسالة قبلها؟ نعم. طيب، لك شكرا. بارك الله فيك يا أخي رضا، وعليك أنعم الله يا جلال الشرقاوي. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله الشيخ. الحمد لله، تفضل. أقول لك لو سمحت يا شيخ، حماية توفى وطارق كان ليه معاش. المعاش ده كان المعاش كان بيتوزع ليه 4 مستحقين: الابن الكافر والزوجة الأولى والزوجة الثانية والبنت المطلقة. تمام. أما ما حصل توفى الحماية، حصل مع 3 شهور جدد الوفاة. تمام. فدي توزعت توزيع شرعي. بعد كده حصل إن الزوج إن حصلنا على المفروض المعاش كان يتوزع للناس الأربعة دول المستحقين دول، فحصلنا على برضه 3 شهور تانيين منحة من الدولة. هل المنحة من الدولة دي توزع توزيع شرعي ولا توزع المستحقين؟ المنحة جاءت مسمى أو غير مسمى؟ جاءت مسمى بالأربعة المستحقين. جاءت مسمى فلمن سميت له. تمام، شكرا شكرا لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، فترة الحيض بتاعتي 5 أيام، في اليوم السابع نزل حاجات بني كده، فصلت عادي وصليت. ده عيد اليوم ده تاني ولا لا؟ عجبني السؤال، هل هي دم حيض ام ليست بدم حيض؟ لا هي بعدها بيومين، يعني بعدها بيومين كنت ما كانتش في حاجة. اذا نزلت صفرة اذا نزلت صفرة وقدرة بعد انقضاء زمن الحيض فليست بحيض، فالصفرة والقدرة بعد الحيض لا يعتبر بها. والقدرة دي يا شيخ هي البني؟ هي تقريبا يعني إذا شبهت لك مثلا كوب فيه لبن، شرب اللبن وبعد ذلك غسل الكوب بالماء فينزل مشروبا بال مشروبا بلون اللبن، هذا لا يعد لبنا. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. يا شيخنا بالنسبة للفيزة المشتريات علشان أعملها ليفرض عليا إن أنا أربطها بشهادة أو بوديعة، الوديعة دي أو الشهادة دي بيكون عليها فوائد. فلو اتخلصت من الفوائد ديت ما في مشكلة كده؟ لا. إذا تخلصت في الفوائد للفقراء لا تربطك بهم قرابة أو لمصلحة عامة للمسلمين على سبيل التخلص لا إثم عليك. الله. نقول زكاة الصيدلية كيف أحسبها؟ أحسبها السلع التي تباع وتشترى هي التي تزكى، أما الأصول الثوابت على الزكوات في الصيدلية لا. الأصول الثوابت لا زكاة عليها. بارك الله فيك الشيخ إبراهيم رفعت وفقه الله، مرحبا بك وأهلا وسهلا في الشيخ إبراهيم. السواد يحجب عني أسئلة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الله يسلمك. استاذ حضرتك ان شاء الله كنت ناوي باذن الله اطلع عمره. ايوه. انا ووالدتي وخالتي. فدول كده بالنسبه لهم انا ينفع اطلع معاهم صح؟ انت ووالدتك وخالتك؟ عشان في اطراف تانيه بس عايزة حضرتك. يعني خالتي انا اطلع معاها عادي صح؟ ما شك انت محرم على التأبيد لخالتك. وامك انت محرم لها. نعم؟ ده حوالي واحدة ستة تانية عندها حوالي 61 سنة وهي تعتبر قاعدة يعني وتعتبر مربياني يعني وإخواتي. أنت لست بمحرم لها، لكن على رأي من يقول بجواز العمرة مع رفقة الآمنة كالشافعية والمالكية يجوز إذا كانت الرفقة آمنة. طيب مرات عمي وبنت عمي، مرات عمي عندها حوالي 50 سنة وبنت عمي عندها حوالي هاتان أنت لست لهما بمحرم، لكن أيضا هناك من العلماء من يقول بالزواج إذا كانت هناك رفقة أمينة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عدي بن حاتم يوشك أن ترى الضعينة تخرج من صنعاء حتى تطوف بالبيت لا تخشى إلا الله، ولأن أزواج النبي حججن عمرة تطوع حجة تطوع في زمان عمر بن عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان. فالذين قالوا بالرفقة الآمنة وقالوا أن الغرض من المحرم الرفقة الآمنة جوازوا ذلك، أما الذين تمسكوا بالأصل وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تملي ولو يوم الآخر تسافر إلا مع محرم منعه. المسألة فيها الوجهان للعلماء. إن شاء الله ممكن ناخذ بالرأي اللي هو يجوز إذن. هذا من رأيان العلماء كبار. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا سراج وأنت يا شيخ عوض بن مسعد وأنت يا بودي. بارك الله فيك. يقول كيف يخرج صاحب محل الذهب والفضة الزكاة باعتبار على كل حال كيف يخرج صاحب محلات الذهب، يقيم الذهب والفضة ويخرج الزكاة على الفضة فضة وعلى الذهب ذهب. بارك الله فيك. إذا بلغ ذهب النصاب وبلغ فضة النصاب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى؟ نعم مصطفى. لو سمحت يا شيخ، أنا زوجي له في مبلغ من المال مشغله في محل. هو بيشتغل عامل في مطعم، بياخد 65 جنيه في اليوم. وأنا موظف. طبعا هو بيقول أنا الربيع اللي بيطلع من المبلغ هو إحنا بنصرفه في البيت. فبقول له طلع عليه زكاة المال، يقول أني يعني مش إحنا محتاجين الفلوس دي. عفوا عنده إيه تاني؟ مبلغ مبلغ من المال شغله في محل. ايه. فهو بيطلع عليه ريا كل شهر. المبلغ ده بلغ النصاب؟ ايوه بلغ النصاب. تجب فيه الزكاة. قولي له يتقي الله. هو بيقول انا يعني هو بيحتاج المبلغ نفسه الفلوس اللي تطلع منه احنا بنصرفها في البيت. انا اتكلم لا اتكلم على الفلوس اللي تطلع منه. اتكلم على اصل المبلغ. هو مبلغ كبير مش قليل. لا عليه الزكاة سنويا. يعني عدم طلوعه في خرمانين له قوة. كبيرة. كبيرة من الكبائر. طب يعني احنا بنقوله طلع فوق انا مش هطلع. يعني فيها خرمانين يعني احنا اصحاب البيت نفسه. والله يا روح انتم يعني خطر عليكم جدا. خطر عليكم لان يعني ترك الزكاة كبيرة من اشد الكبائر ايضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته صفعت له صفحة من نار يوم القيامة يقوى بها وجهه وجبينه. طب لو سمحت يا شيخ انا خليك تكلمه. اسمع مني. من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته صفعت له صفحة من نار يقوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقدار 50,000 سنة ثم ينظر بعد ذلك مقعده من الجنة ومقعده من النار. السلام عليكم. بقول لك عندي التاريخ بس يا عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام مولانا. تفضل عليكم الصلاة والسلام وبركاته. مالي مولانا ربا. نعم؟ مال ربا. نعم مالي؟ مال واحد دخل 10,000 ربا. طبعا ربا اقترب شخص اصلا في واحد يقول ما نهاش في الذهب ما عرفوش على الذهب عادي انت اقترض شخص 10,000 ردها 10,000 ردها 11,000 ده ربا عشان في واحد شيخ امرانا بيقول ما عملناش على قطاع ذهبي لا كلامه باطل كلامه باطل أستدل برأي أبرأي الشافعية يا أخي من الشافعية ما كانش عندهم عملة ورقية لا يدلس عليك هل يجوز أن أصوم عن زوجي الميت أيام من رمضان والست من شوال أما الست من شوال فلا أما الصوم عن الميت إذا كان المرض تمادى به حتى مات ولم يشف زمنا يستطيع فيه القضاء فلا قضاء عليه ولا على أوليائه أما إذا كان شفي زمنا يستطيع فيه القضاء ولم يقضي فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من مات عليه صوم صام عنه وليه أما صوم النافلة عن الميت فلا أحفظ فيه شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام والله أعلم فعليه لا يصوم أحد عن أحد أعني نفلا قبل الله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. ازي حضرتك؟ الحمد لله. استاذ مصطفى؟ تفضلي. طب ممكن اسأله؟ معك تفضلي ما سؤالك؟ طيب انا محتاجة بس خاص لو سمحت. لا استطيع الخاص الان. كلميني على هاتف الخاص هذا الرقم 0,5,3,3,3,8,3 ما وزادك الله من علمه يا محمد أبا الوفاء. قل ما حكم الزواج من امرأة متبرجة؟ رغم أني بحثت كثيرا عن نساء متدينات ولم أجد عدة أسباب، لا يجوز لك أن تتزوج امرأة متبرجة. امرأة متبرجة يعني كشف عن شعرها، كشف ليس من باب التحريم قطعي كزواج المشركات، لا، إنما من باب اختيار ذات الدين. نفع الله بك يا أم محمد هشام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على سلامتكم شيخنا. الله يسلمك ويبارك فيك. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم آمين. تفضل. أخوك عبد المحسن يسلم عليك بس يا شيخ. مرحبا يا دكتور عبد المحسن. مرحبا وأنا وسهلا دكتور عبد المحسن. أهلا بك شيخنا، جزاكم الله خيرا. وإياكم المسلمين. أتسلم صالح دعائكم بارك الله فيك. وأنت كذلك الله يوفقنا وإياكم خيرا. جزاكم الله خيرا شيخنا، جزاكم الله خيرا. الله يبارك فيكم وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا مولانا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ ربنا يبارك في عمرك. حياك. ادعي لي يا مولاي لاني انا مشتت ومش عارف اخد اي قرار. ادعي لي. اعوذ بالله من الحور بعد الكور، واسال الله العزيمة على رشدي. الله يبارك. ادعي لي. الله يوفقنا واياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. تفضلي. كنت صاحبي يا شيخ، كنت عايز البس في رجل خميس على زوجته الطريق اللي هنا وراحت عند بيتها هنا. كفرت وكفرت يمين، لان اغلب استعمالات المصريين في هذا الطلاق، هذه صوره من صور الطلاق، للحث أو للتهديد، للمنع أو للتهديد أو للحث على فعل الشيء، فعليه كفر كفارة يمين، يكفر كفارة يمين. السلام عليكم. بارك الله فيك يا محمد أبو الوفاء، واقتصد الله يوفقك لكل خير. سلمك الله يا تامر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا دخلت الجمعية كبيرة مع واحدة، وقبل ما ادخل في الجمعية دي انا وزوجي صلينا استخارة، قعدنا ندفع 4000 جنيه كل شهر يعني، وفي الاخر هي نصبت علينا ومشت. يعني حضرتك احنا كده الاستخارة ما اتقبلتش؟ لا، الاستخارة دعاء، والدعاء قد يتقبل وقد لا يتقبل، وقد يعني يختار لكم الله الخير أو يبتليكم الله بابتلاء ليعلم أتصبروا أو لا تصبروا. طب يا شيخ، أنا لو دعيت عليها مثلا بدعوة معينة ده يبقى حرام عليا؟ يبقى أنا كده خدت جزائي يعني، جزاء فلوسي مثلا؟ لا، ما خدتش يعني، ليس عليك إثم. يعني في قول الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، في تجويز للدعاء على الظالم، والآية تتم طبعا في العفو، لكن إذا كنت مصاب وتأكل أموال الناس بالباطل فذاك أن تدعي عليه وتأخذ حقك يوم الدين إن شاء الله. يا شيخ، إذا أرمى بالله عليك بقضاء الدين. الله يبارك الله خير. الله يحفظك يا شيخ مصطفى. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله عنا خيرا. وإياك تفضلي. الله يعزك يا رب. أنا دلوقتي من 4 سنوات كنت مسافرة في السعودية، وأنا نازلة نهائي جبت بمبلغ مثلا 3000 ريال غالبا، جبت ملابس عشان أبيعها في مصر. طيب. قعدت أبيع مثلا لمدة 30، وكان كل ما بيجيلي 1000 جنيه بطلع 100 جنيه 200 جنيه عليهم صدقات. بس ما كانش في مبلغ بيعدي عليه حول. وبعدين توقف. عفوا، المبلغ الاصلي كان 3000 جنيه؟ كان 3000 ريال، يعني مثلا 15000 جنيه. يعني دليلنا على انصاب الذهب ليس عليه زكاة. مش الذهب، ده كان ملابس. ايوه. ليس عليهم زكاة. يعني ليس عليهم زكاة، لان انا بقى اكتشفت ان المفروض ادفع زكاة على انا توقفت عن البيع، ففي عندي بضاعة مركونة. فلقيت حد بيقولي لما تكون ما عندك لازم اطلع عليه زكيه. انا بصراحة كنت بطلع صدقات مش بطلع زكيه. لا اسمع عليك الله. الله يعزك. حديث من دعا على من ظلمه فقد انتصر لا يصح. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته مصطفى. نعم. ربنا يفتح عليك. طيب. سؤال بعد ان احنا تفضل. في حد عايز يشتري سيارة وهيدخل في نص شركة متخصصة في التمويل لبيع السيارة. هذه كنا سألنا حضرتك على الحرمة قال عشان خاطر بيعملوا عقد ملزم ان هو لازم يشتري السيارة. هو يعرف حد داخل الشركة قال انا عشان خاطر نخرجك من الموضوع ده انا اللي هنشتري لك السيارة وهتتعامل معايا انا مش هنعمل لك العقد الملزم اللي هو بيحرم العملية دي. ارجوك لا تلقي بيديك الى تهلكة الشركة. هذه معاملة ربوية والشركة قامت مقام البنك تقرضك وتأخذ القرض مع المبلغ والحيل حرمها الله. انتبه لنفسك. السلام عليكم. فضيلة الشيخ طلعت عرفا مرحبا بك وأنا وسهلا. وفقك الله محمد بن عبد المقصود علما بأن المقصود ليست من أسماء الله الحسنى. انتبه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. اسمح لي يا شيخ بإذن حضرتك. أنا زوجتي عندها سكر مع اول يعني ممنوع عن الصيام خالص. هل لها كفارة ولا لا؟ اذا كانت المرأة عندها مرض وزن لا يرجع برؤه الاصل الا صيام عليها ولا كفارة. ليس عندنا دليل ملزم بذلك الا انها اذا اطعمت مكان كل يوم مسكينا فقد اتبعت سبيل انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه لما اسن كان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكين. السلام عليكم. هل يجوز إخراج زكاة الفطر من اللقطة بستة أيام 3 كيلو رز الفضل؟ يجوز. واستدل على الجواز بحديث أبي هريرة رضي الله عنه ما قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر كان الشيطان يأتيه ليالي يسرق. الحديث معروف الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك هو كذوب لما قال لأبي هريرة اقرأ آية الكرسي كل ليلة فلن يزال معك أن الله يحافظ حتى تصبح. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. كنا حابين نسأل عن رأي حضرتك في الدكتور إياد قنيبي. لا أعرف عنه شيئا. طب بالنسبة للهجوم المعرض ليه إحنا نسمعه ولا نسمعهوش؟ يعني في مجموعة مجهول عليها تكفيري. والله ما أعرف عنه شيئا وأول مرة أسمع هذا الاسم. ماشي جزاك الله خيرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا. عليك الله من المقبولين ولك والسمعين والسمعات بالنسبة. بارك الله فيك. نورت المكان. الله يبارك فيك وفضلك من السوء المخلوق. تفضل. حديث اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. حديث عائشة رضي الله عنها يا رسول الله ماذا أقول إذا وفقت ليلة القدر؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. من طريق عبد الله بن بريدة عن عائشة. وعبد الله بن بريدة لم يسمع من عائشة رضي الله تعالى عنها. بارك الله فيك يا من القرآن. تفضل. هذا ما يقوله الداعي قطني ولكن تبعه بعض العلماء جهة الاختصاص. أما قولك تتبعه من؟ هذا تتبعه بعض العلماء في طيب ما أخذوه على الدار والله يا أخي ما قاله الدار قطني فحسب قلت لك علماء العلل يقولون عبد الله بن بريدة لم يسمع من عائشة. فالعلة الانقطاع، العلة الانقطاع. فإذا كان هناك من أثبت سماع ابن بريدة من عائشة فسنقول مثبت مقدم على النفي، لكن ما أثبته أحد. أما الأخ الذي يثني على الدكتور إياد لا كثنوك، لكن أنا ما طعمت فيه ولا أثنتني، لا أعرفه. والله قال ولا تقف ما ليس لك به علم. وجزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا ربنا بركاته. تفضل. مبارك شكرا. أنا كنت أخذت مبلغ من جزوختي يشتغل، يعني يشتغل في مشروع. فالمبلغ ده بعد ما اشتغل بيشتغل مع خالي، يعني أخذت من جزوختي شغلته مع خالي لمدة 3-4 شهور اللي اتفقوا عليهم، ونسبة على نسبة غير محددة. بعد ما المشروع خلص قالوا الفلوس دي جابت قد كده، بس الفلوس بدل ما تيجي في معادها اتأخرت 5-6 شهور. تمام. فخالي قال لي احنا عاوزين نعمل مع الراجل ده حاجة، صاحب الأمر يعني، قال لي عاوزين نعمل مع الراجل ده حاجة علشان احنا اتأخرنا. فالفلوس بعد ما كسبت مثلا 40,000 جنيه اتأخرت، يعني الفلوس الربح ده اتأخر خالص. فخالي بيشورني بيقول لي عاوزين نعمل معاه حاجة. يعني هل هو يعني عفوا مماطل واستعملها في تجارات خاصة به، أم أنه أعسر أو أنه خسر؟ لا ما خسرش. هو أخذ فلوس في المشروع، كان واقف على فلوس كتير. عفوا، هذه قضية ما أستطيع أن أتكلم فيها إلا بعد سماع الطرف الآخر. هل الصلاة في الفنادق المطلة على الحرم تأخذ حكم صلاة الحرم؟ يعني إذا كانت في المسجد، مسجد الفندق، يعني كل فندق يلزم بعمل طابق منه مسجدا ويكون مؤتما بإمام الحرم، حكم الصلاة في الحرم. لكن كما لا يخفى عليك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال أولها وآخرها، فقط من باب القرب من الإمام، فقط من باب القرب من الإمام. فكلما اقتربت من الإمام ازداد أجرك. أما الصلاة في الغرف فلا تتبع إمام الحرم، صلاة في الغرف أن لم تتخذ مسجدا. ولكن أرجع فأقول إن مكة كلها حرم، إن مكة كلها حرم. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمع، بارك الله فيك وأنا سعدك. وفيك بارك الله. تفضل. نسيت يا شيخ ما أطلع زكاة الفطر، فما الحل؟ نسيت تخرج زكاة الفطر. إذا قسنا على الصلاة فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فصلاة وحين أذكرها. فإذا بنينا على ذلك فنقول من نسي زكاة الفطر فليخرج الآن. بارك الله فيك. جزاك خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك شكرا. الحمد لله. لكم الله خير عنه. وياك. تفضل. والله شفت في رمضان أنا كنت ليلة بعد صلاة التراويح وقت الدكتور سنان وفتح لي عدد. فضل درس ده يفضل فضل ينتج لحد قبل الفجر ده الساعة. وفضل بعد الفجر ما كانش فيه دم، وحتى فضلت أهلي لحد بعد الشروق ما كانش فيه دم. بس لما نمت وقمت من النوم لقيت ريه كده زي ما يكون يعني مختلط فيه دم أو لونه متغير. هل أنت شربت الدم؟ أنا معرفش. أنا يعني انا فضلت لحد بعد الشروق ما كانش فيه دم. لما نمت وقمت لقيت ريه متغير لونه وردي، لون وردي قوي. يعني اكمل صيامك. ما فيش اعاده ولا لا حاجه؟ لا ليس هناك اعاده ان شاء الله. جزاك الله خير. السلام عليكم. نعم تفضل. كنت عايز اسال الشيخ مصطفى العدو على سؤال لو سمحت. تفضل. حضرتك؟ نعم تفضل. دلوقتي فانت دلوقتي شيخ دلوقتي احنا في كنت انا عندي تعب في الغضروف تعب غضروف. واحد سلمني قال لي في واحده بتعالج القرآن تمام. المهم قال لي واحد تعب القرآن رحت عشان اشوف الموضوع ده لقيتها بصراحه قعدت احط ايديها على جسم ورا كده ولا عملت دمدمات ولا عملت اي حاجه ولا في اي حاجه. هل عليا اسم وهل انا كملت الموضوع ده ولا ما كملتش ولا استغفر الله ولا تذهب الي مره ثانيه؟ هل عليا وزر ولا حاجه؟ الغالب انها دجال. انت جاهل معذره يعني في اللون فمعذور بجهلك لكن لا تذهب الي مره ثانيه. شكرا. حمزة الكردي حكم أخذ الشعر بين الحاجبين ألحقه بعض أهل العلم بالنمص فاحترز بنفسك واحفظ بنفسك ولا تقرأه أعني زوجتك إن كان لك زوجة. في ذا المسترات إذا كنت ستسدد في فترة السماح فلا مانع من ذلك. معنى قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يرد هنا بمعنى يهم. فالمعنى ومن يهم فيه بإلحاد هو ظالم. الإلحاد الميل عن الحق إلى الباطل. من يهم فيه بإلحاد باطل أو بظلم يذقه من عذاب أليم وهذا في الحرم. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واحد يا شيخ انا جوزي كان عايز مع مبلغ من المال عايز يحطه في البنك كوديعة وياخد عليه فايدة. ده حلال ولا مش حلال؟ ده حرام طبعا لا ريب ان هذا حرام. هو كان يعني كمان عايز يعني ياخد قرض بضمان الوديعة برضه ده حرام صح؟ طبعا حرام فوق حرام. هو كان بس بيقول لي سوري معلش لدار الاسم كانت تقول عادي. اعتذر اليك عن مواصلة. نعم اجبتك. حبك الله محمد بن ابراهيم الجازي. السلام عليكم. شخص نوى يقطع صيامه برمضان بسبب مرض ثم وجد نفسه يتحسن واتم لكان عزم ونوى نية أكيدة على الفطر فالأعمال بالنيات. لكن إذا كان خاطر مر على قلبه مجرد خاطر لا. ما حكم الخطيب بالرخص الذي يأخذ أجر على الخطاب لأنه فقير؟ يجوز له ذلك وإن كان الأفضل عدم أخذ الأجر لمن هو مستقيم. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يا شيخ الحمد لله في الفترة الأخيرة ربنا جعل الصحة صحيحة وبدأت أحفظ ما درس القرآن الحمد لله وطلعت صوتي كده الحمد لله ربنا كرمني. بس في معصية ولا أستطيع يعني مبتلى بها للتدخين. أنت مرة عفوا مر عليك رمضان؟ مر علي رمضان وحاولت الإقلاع عفوا في رمضان كنت بتدخن في النهار ولا ما ولا استطعت؟ لا لا في النهار. طيب خلاص الذي رزقك العزيمة في رمضان على من التدخين؟ سؤالي في شيء آخر يا شيخ. اصبر بس علي. سؤالي ان انا يعني الحمد لله انا مقصر ومصلحة فاحيانا لو رحت بعض المساجد فيقدمون الناس الإمامة فأنا أخجل من نفسي بوضع هذا الوضع. طيب أنا أسألك سؤال يعني الله يهدينا وإياك ويهدينا وإياك توفيقا. الحمد لله أنك تخجل من نفسك. لا يليق برجل صالح يرتدي ثوب النبي عليه الصلاة والسلام ويتبع السنة في سمته ودله ويؤم الناس أن يخرج ويدخل. هل ستكون يعني في الحقيقة تسل قدم بعد ثبوتها الناس ينظرون إليك نظرة طيبة وأنت بعد ذلك تخذلهم وتخذلهم. أنا لا أدخل أمام أحد يعني. أنا حتى لما أحد يعني حتى لو أو يعني أنا ما أحب أقلع يعني. وفنك مطلع ليه سيبنزلي يعني حتى لما أقلعش ما بدخلش الشارع. أنا أنصحك أن تستعين بالله سبحانه وتعالى وتقلع الفكرة وتسأل الله العون. أنا سؤالي يا شيخ يعني لما الصلاة صحيحة من لأن أقول الصلاة بطلة، لكن لا تأخذ مني فتوى أنك تؤم الناس وأنت مدخن وتلبس ثوب قصير ولحية وبعدها أحاول أن أتهرب على قد ما أقدر يعني. شو تهرب أيضا يعني؟ تهرب من التدخين. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى؟ نعم أخوك مصطفى. بعد ما تشيخ مصطفى كنت عايز اسال حضرتك سؤال ده. اتفضل. دلوقتي انا بتاجر في العالية تمام؟ سبحانك الله. الشوكولاتة العالية مثلا بتكون 25 كيلو وهي ما هياش 25 كيلو. فالناس متعودة ان هي تاخدها بنفس درجة الذوق. ولكن مثلا الشوكولاتة ممكن يكون فيها 10 جنيه او 5 جنيه. عفوا عفوا الشوكولاتة كم كيلو؟ الشوكولاتة 25 كيلو. وهي حقيقتها كم؟ هي حقيقتها ان هي 25 الا ربع 24 ونص. الله يقول في كتابه الكريم ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون ويكالوهم او وزنوهم يخسرون. فتوعد الله المطففين بالويل وواد في جهنم يسيل اليه صدد اهل النار على مرضى الحديث. أو القول الآخر تهديد أكيد وعيد شديد للمطففين، والتطفيف هو البخس اليسير في خفاء. لازم عفوا تبين للناس أن هذا أو هذه الشكارة 25 كيلو لربع. بين للناس تمام. أنا ببين للناس بس في برضو بعض الناس مثلا لو جيت بينت ليها تفكرني ان انا اللي ناقصه. والله يقول لهم كده هذه على الواقع 24 كيلو نص. عجبكم عجبكم ما عجبكم خلاص بس. تمام ماشي. طيب بعد اذنك سؤال اخر بس. حاليا في يعني في تقلب في الاسعار. تمام؟ عفوا هذه السلع التي تبيعها مدعومه من الدوله وليست مدعومه؟ مش فاهم سؤال حضرتك. يعني في سلع الدولة تدعمها فأمام الدعم الدولة تحدد السعر خلاص يعني دعمناكم يكون سعر الريت اصبر علي الله يغفر لك. إذا كانت السلعة مدعومة من الدولة فالدولة حددت السعر للسلعة المدعومة ثمنا لا تتجاوزه، لكن إذا لم تكن مدعومة فالدعم بالخيار. تمام. هو الفكره بس ان في مثلا انا مثلا تاجر صغير في تجار كبار انا باخد منهم، فواحد مثلا وصل له السعر ان السلعه دي غليت وواحد تاني ما وصلش ليه السعر ان السلعه دي غليت، فمعنى ان انا مثلا اجيب من الراجل اللي هو لسه مش وصل له السعر بالسعر القديم وهو هي اصلا عارف ان هي غليت كده انا بغشه. اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن نصحا اثنين وبينا بورك لهما في بينه، وإن كذبا وكتما محقت بركة بينه. فعلى البائع أن يبين وعلى المشتري أيضا أن يبين. فاكترى أن السرعة ارتفعت منه. السلام عليكم. سئلة تسأل هل يجوز التصدق من مال أولادها اليتامى أو من الأشياء التي تيجي لأولادها من طعام وغير ذلك إذا كانت الصدقة بالمعروف من غير إفساد، يعني رغيف خبز شيء يسير كالمعتاد فلا بأس بذلك، أما إذا كان شيئا يضر بمال اليتامى فلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب يا شيخنا أنا عندي ثلاث أسئلة، هل ممكن ولا هو سؤال واحد؟ لا اسأل بس أول سؤال كان في مصنع كتير في التجارة الإلكترونية اسمه دروب شيبينج. دروب شيبينج ده بتبقى أنت وسيط ما بين مصنع بره مصر والعميل اللي هيشتري منك. المصنع دوت أنت ولا بتتعاقد معاه ولا أي حاجة. بتاخد المنتج بتاعه بتحطه على الموقع بتاعك بتسوق له وبتبيعه بهامش ربح. لما العميل يخش على الموقع بتاعك يشتري وتقبض ثمن المنتج ده تروح بتعمل الطلب للمصنع بعنوان العميل والمصنع هو اللي بيشحن. فأنا مش عارف هل ده حكم المعاملة دي ايه ولو حرام ايه الصح بتاعها. فدي أول مسألة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبع ما لا تملك، لا تبع ما لا تملك، وفي رواية لا تبع ما ليس عندك. هذا في التأصيل العام، إلا أنه يمكننا أن نخرج بمخرج فتعلن أنك وكيل وأنك ستوفر السلعة ولك هامش ربح كذا كذا، فنكون قد خرجنا الآن من هذا الإشكال. وانا عشان اكون وكيل لازم اكون بالاتفاق مع المصنع ولا لا ممكن تتفق فقط مع المشتري؟ على المشتري انا سأتيك بها ولي عمولة كذا كذا على الإسانة. وانا ذكرت في الموقع ان انا وكيل لمصنع معين وان انا بوفر المنتج ده انا مش في ممكن كده ممكن بالحسنة كده ما فيش مشكلة تبين لي. بس ايضا تخير المشتري بعد مجيء السلعة. المشتري ما رأى السلعة عندك ولا عينها. فالمشتري تعطيه الحق في الإتمام أو الرفض بعد تملك السلعة. الله يكرمك. هل يمكن أن تفصل لنا في أمر اللباس إذ أن الناس يقولون أن الثوب ليس بسنة؟ القميص يعني الثوب اللي هو الجلابية التي يسمى المسلمين جلب الثوب القميص كيف تقول ليس بسنة؟ كيف تقول ليس بسنة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الثياب ويحث على الثياب البيض عليه الصلاة والسلام، ويوسف الصديق عليه الصلاة والسلام جاء على قميصه بدم كذب وخد قميصه ومنطور وقال ذهب بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي. في كل حياته صغير وفي الوسط وكبير كله يلبس الثوب عليه الصلاة والسلام. وموسى عليه السلام وضع ثوبه على حجر فتاجر الثوب بالحجر فطفق موسى يضرب ويقول ربي يا حجر ربي يا حجر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله يسلمك. ارفع صوتك لو سمحت. ارفع صوتك ايضا اكرر عليك. يا اخي ارفع صوتك. وقال جو القميص في هذا. كامل لا تلتفت يا كامل الله يغفر لك. حصل انا فاق. هل يجوز زرعة الأظن من المقابر لتوسيعها وتفنيها مرة أخرى؟ يجوز مثل هذا. ضرورات تحملنا على كل ذلك. نحن مبتلون في مصر. مبتلون في مصر بضيق الأماكن التي يقبر فيها الموتى، خاصة في القرى التي في الدلتا ليست الصحراء. الناس لا يجدون مكانا يدفنون فيه الموتى. فالقبور تضيق على أهلها. مثلا أسرة 1000 شخص لا 5 قبور لا تكفيهم المقابر ولا يسمح لهم ببناء مقابر جديدة ولا يسمح لهم بحفظ مقابر جديدة فيؤخرون الأظن شيئا ما وبعد ذلك يدفنون. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. تفضل شيخنا. ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك. تفضل حضرتك. سؤال في الزكاة. أنا شاب عندي 30 سنة، أخويا شغال في السعودية ولي فلوس شايلها في البيت يجي لها 3 سنين، تمام؟ هو كان عايز يساعدني بجزء من المال الخاص بتاعه في زواجي، فهل أنا بسأل دلوقتي هو موكلني دلوقتي إن أنا أطلع له الزكاة بتاع 3 سنين حتى؟ يا عم يا عبد الرحمن الأسئلة التي تأخذ الحياة زلها يا عبد الرحمن تلقائيا نحتاج نبه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أنا شيء. تفضلي. أنا مريضة قلب ومعدة مرض. نعم. مريضة قلب ومعدة مرض مزمن. الله يعافيك يا أختي. اللهم آمين يا رب العالمين. الدكاترة اثنين من الأطباء اللي بيعالجوني سمحوا لي بالفوق أوف. أنا خطرت سنة وصعب عليا إن أنا خطرت السنة دي فصلت بعدها وبتحامل على نفسي وصوم. هل علي إن كنت خرجت كفارة الشهر دي كل يوم إطعام مسكين؟ ليس عليك ما فيش عليا صيام؟ لا مش الله قال هو الذي قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام والذي قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وهو الذي قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وهو الذي قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بارك الله فيك يا شيخ. ده سؤال كمان معلش. زوجة ابني كانت بتصوم طول اليوم مع البريد بتاعها والمدة فاتت وتصوم تفضل صايمة طول اليوم والعيد بعد العشاء تلاقي عليها نازل دم. ده يجوز صيامه تاني ولا ما يجوز؟ عيدي عفوا. عايز السؤال؟ نعم. الدورة كانت تجيلها قعدت عليها 15 يوم 17 يوم في دورة عفوا ده نفاس ولا دورة شهرية؟ دورة شهرية. في امرأة يجيلها الدورة الشهرية 17 يوم في الشهر؟ قعدت 17 يوم بالنهار تبقى نظيفة وبالليل كان نازلة دم بالليل بعد العشاء فالدكتور قال لها ده نظيف نظيف صحيح كلام الطبيب أقرب للصحة. طيب هي كده عليها إعادة 17 كاملين ولا إعادة الأسبوع اللي كان بتاعها؟ إعادة الأيام الزائدة عن زمن الدورة. الله يبارك لنا في عمرك ويديك الصحة ويكون لنا في عمرك. الله يبارك فيك وما تحرمش منك ما تحرمش منك يا باشا. سلام عليكم. بس أنا لست بباشا. السلام عليكم. السلام عليكم. حبك الله الذي أحببتنا فيه. اشتريت شقة بالتقسيط منذ 7 سنوات. نعم. وأكملت أقساطها منذ 2 سنين. نعم. ومن وقتها وأنا أعرض الشقة للبيع ولكن لا يوجد مشتري. عفوا أنت اشتريتها للتجارة فيها أو اشتريتها كقنية لنفسك ولأولادك؟ في البداية حبيت ان انا يعني ادخر فيها اخواتي يعني ما كانش معايا فلوس الشقة بالكامل فكنت يعني زي جمعية لقيت ان انا يعني احوش فيها فلوسي لما اجي اتني في اي وقت ابيعها بس ما كنتش محدد ابيعها انت بالضبط وانا تاجر عقارات. نعم. يجب عفوا تاجر عقارات بس تاجر عقارات. نعم. نعم. فهل يجب علي زكاة مال هذه الشقة أمام؟ والله تصوري لمسألتك والله سبحانه أعلم أنك لست بتاجر عقار ومن ثم فلا زكاة على هذه الشقة. جزاكم الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ نفع الله بكم. وبكم. إن أقسمت يمينا على أن يخرج أحد إحدى السكان عندي من البيت لأن زوجته أخطأت في حق خطأ كبير والآن يريدون أن يعتذروا لي وأن أعفو ولكني قد عقدت أيماني لفظا ونية لئلا يسقط بيتي فهم طلبوا مني أن أتجاوز عن هذا وأن يخرجهم الكفارة مقابل ذلك فكيف الحال؟ لا بأس والأفضل للآتي ذكره أولا قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ثانيا أن النبي عليه الصلاة قال والذي نفسي بيده إني أحلف يمين على الشيء فأرى غيرها خيرا منها فأكفر عن يميني وأفعل الذي هو خير الكفر عن يمين وأفعل الذي هو خير. يمكن أن يخربهم الكفارة بنعم. اسمع الكلام لآخره لأن المسألة لا تخص براحتك ولا تقاطعيني حتى أتمم الاستدلالات. سؤالك سؤال عام ليس لك فقط. الأخت تسأل هي أقسمت يمين وعزمت عليه أنها لا تدخل فلانة بيتها ثم أتوها واسترضوها وقالوا نحن سنكفر عنك، هل يجوز هذا؟ نعم يجوز إجمالا يجوز، وتكفري عن يمينك أو يكفرهم عنها. يبقى الأدلة، من الأدلة قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو إطعام رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ثانيا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي نفسي بيده لأن يستلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير. ثالثا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحذف اليمين على الشيء فأرى غيرها خيرا منها فأكفر عن يميني وأفعل الذي هو خير. رابعا أن الله قال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. ما معنى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم؟ المعنى لا تجعلوا اليمين بالله مقويا لرأيكم الذي ذهبتم إليه في قطع الأرحام. فيقول مثل واحد اقطع الرحمة نقول يعني له صر رحمة نقول له أنا حلفت، فنقول له لا تفعل، لا تجعل اليمين مقوية لرأيك الذي ذهبت إليه من الإثم، بل كفر وافعل الذي هو خير. والله أعلم. فسواء يعني يخربهم الكفارة، سواء أنت أخرجت الكفارة أو هم أخرجوا الكفارة، المهم أن الكفارة تخرج. أحسن الله إليك. السلام عليكم. عليكم السلام. وحفظك الله يا عبد الله الجوهري. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسألك الدعاء لي ولجميع الأخوة والأخوات. الله يوفقك. سؤال خلاص. نعم. كان علي أيام في رمضان وكنت مريضة فما كنتش بقدر أصوم بعد رمضان، كنت بطلع بدل الأيام دي فلوس يعني. عفوا ما سبب الإفطار؟ كان الدكتور يعني بيقول ان في نقص سوائل وكده فاللي هو ما ينفعش ان انا اصوم. يعني كان مرض وقتي او مرض مستمر؟ هو المفروض وقتي، بس هو قال لي يعني توقيت ان انا افطر فانا ما صمتهمش، دفعت بدلهم فلوس، المفروض ان انا اعيد الايام دي. لا أعلم كم يوم يعني. عفوا إذا كان المرض وقتي فرب العزة يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، إذا كان وقتيا تقضى في أيام أخرى. تمام شيخنا. طيب لو يعني واحد صم يعني. يعني المريض المريض لا يصلح أن يطعم مكان كل يوم مسكين، بل عليه الإعادة، بل عليه الإعادة على عافيته. والحائط كذلك لا يصلح أن تفطر وتطعم، بل عليه الإعادة لزامن، وكذلك النفساء. بارك الله فيك. تمام شيخنا. السلام عليكم. نعم يا على الحالف يا ربي، لكن إذا تطوى أحد وكفر عنه لا بأس. تفضل. دلوقتي لو في رجل مريض، رجل في فرق بين رجل وراجل، راجل الذي يمشي على رجله يأتيك رجالا، لكن رجل معنى رجل. نعم هو رجل مبيح له الافطار في رمضان عشان هو مريض. نعم. ومراته كذلك مريضة ومباح لها الافطار. لو مراته شيخنا في رمضان هل هنا يعني هو مفطر ولا صائم؟ صائم. لا هو في الأصل مفطر ولا صائم؟ هو مباح للصيام لسبب علة مثلا مرض. يا حبيبي هو اليوم أصبح صائما أو مفطرا؟ لا أنا بتكلم في نهار رمضان اللي هو. أنا فاهم كلامك، يعني هو نوى، هو مريض أو شيء مريض، لكن نوى الصيام وأفطر بالجماع أو ما صام من الأصل، ولا هي صامت من الأصل، كلاهما مريض خربان. إذا هو مريض ما صام من الأصل. ما صام من الأصل. خلاص هو مريض وأفطر وهي مريضة، مريض وأفطر وهي مريضة ومفطرة، خلاص. لا شيء يعني. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولاً ازي حضرتك؟ الحمد لله. أنا أخوي أخذ مني على سبيل السلف يعني. أخويا أخذ مني مبلغ على سبيل السلف. أخي. أخي أخذ مني مبلغ على سبيل السلف. وضع. فكان في معاد الأجل كان واحد يعني بداية السنة. فهو ما استطاعش يسد، هو كان مدور الفلوس في التجارة وكده، فما استطاعش إن هو يسد. فقال لي هديك جزء من المبلغ. فاداني جزء من المبلغ، هو كان واخد 100، اداني 40 وفضل 60. طيب. قال لي على نهاية الشهر، على نهاية شهر واحد هديك بس 60. طيب. فأنا قلت له مفيش مشكلة طالما أنت تجارتك ماشية وأمورك ماشية براحتك. فجيت نهاية واحد ما ادانيش المبلغ. طيب. اتفقت معاه على نهاية 2 يديني المبلغ، إيه على نهاية شهر 2 برضك ما ادانيش المبلغ، وهو يستطيع إن هو يسد لأن هو مدور الفلوس دي في شغل التجارة، بس هو بيقول لي دلوقتي الحاجة بتزيد وكده، لو أنا مش عايز أحرق الفلوس هبيعت بخسارة أو الكلام دوت علشان أسد لك فأنت أصبر شوية. فقلت له مفيش مشكلة على نهاية 3 اديني فلوس. على نهاية شهر 3 اديني فلوس. وبعد ذلك؟ بعد ذلك جيت في نهاية شهر 3 وما ادانيش الفلوس، فقلت له طيب بص ساعة ما أنت اقترضت مني الفلوس دي أنا كنت محولها دولار. لا كده هنبدأ في الغلط. لا. فأنا ما هو معادي الأجل، معادي الأجل بتاعه كان واحد. أيوه. انت اقررته على التأخير. انا اقررته على التأخير، بعد كده قلت له الفلوس دي دلوقتي تساوي 3800 دولار. لا يجوز هذا. لا يجوز. لا أصير. حتى هو اذا كان هو استطيع السلام بس هو مش عايز يسد، يعني هو بيقول لي انت كده معك فلوس اصبر عليها. لا هذا مماطل استعمل معه طريقة شديدة، لكن الطريقة التي تقولها لا يجوز. خلاص لا يجوز. خلاص. كل ريبة. هل إذا كان الدولار رخص كان يأخذ بالدفع؟ لا يجزك هذا الصنيع. سلام بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا الحمد لله. تفضل. الله يوفق حضرتك. سمعت حضرتك قبل كده فتوى يجوز إن أنا أعمل عقيقة وأضحية في نفس الحاجة. يعني فقرة. أيوة لكن فقرة. لا يجوز في شيء مثلا. أيوة يجوز في مطر إن شاء الله، إن شاء الله تكون مطر أو عكس يعني. عكس يعني مثلا. أي نعم بقرة أو جمل. يكون متر يعني يكون توزيع متر. سبع عن الولد، سبع عن الأضحية، وسبعان عن الولد، وسبع عن البنت. هو ولد إن شاء الله. سبع عن الأضحية. سبعين عن الولد وسبع عن البنت. ماشي. عفوا استغفر الله. سبعان عن الولد وسبع عن الأضحية. ماشي بس سبعين عن الولد وسبع عن الأضحية. صدقة. ازاي بقى الأضحية يعني؟ ما يكون صدقة نسميه أضحية سميه ما شئت، لأنه ممكن يجوز أن تضحي بسبعين. تمام لكن الولد الله ينور عليك. والاستدلال بالقياس على دماء التمتع، دماء الحج تمتع القران، وقياسا على الاشتراك سبعة في الأضحية، وأن أنسا رضي الله عنه عق عن بنيه بجدو. هذه الاستدلالات. الله المستعان. ألف شكر الله يوسع. إذا كان شخص اقترض بالدولار كما اقترضت ترد، اقترضت دولار ترد دولار، اقترضت جنيهات ترد جنيهات، صارت إلا إذا تراضيتما عند السداد بأن تأخذ المبلغ بسعر يوم السداد بالتراضي لا بأس، لكن إجباء حكم كما ذكرته لك دولار ستة دولار. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا فرحتك سؤالين. تفضلي. واحدة زوجها مسكون من 8 سنين رفع قضية من سنة بالطلاق وحكم عليها بالطلاق 12 رمضان، هل لها عدة وما هي عدتها ومن أين تفصل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذه المسألة من المسائل المختلف فيها بين العلماء، فيرى فريق من أهل العلم أنها تعتد لأنها مطلقة، والله قال في كتابه الكريم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فتتربص ثلاث حيضات عند فريق من أهل العلم. والرأي الثاني رأي عن عثمان رضي الله عنه، وقول منقول عن بعض الصحابة الآخرين أن إذا طال بها العهد وكان زوجها بالمثابة المذكورة لم يقربها منذ 7 سنوات أنها لا تعتد، لكن الأول أحوط لك في دينك. بارك الله فيك. اتولدت دكتور أسنان كبير بالسن علي له 70 جنيه. أنا لي 70 جنيه وهو مش موجود في مش موجود، يعني بتصل عليه بروح له مهوش موجود مش متواجد، أنا أتعامل إزاي مع الفلوس دي؟ عفوا من بلدك ولا هو من بلدك؟ من بلدك. طيب بلدك ابحث عنه. هو مش موجود هو يعني لما سألت الجيران قالوا لي هو بيسافر مصر. الفلوس توصليها له الله يبارك فيك. اجتهدي في إيصال. لو اجتهدت ولو ما عرفتش هل في حل تاني؟ حل تاني في ورثة له؟ له أهل أو ليس له أهل؟ أنت من قرية. أنت من قرية ولا من مدينة كبرى؟ لا من منصور. منصورة صغيرة معروف، أي دكتور معروف نعرف نجيبه من أي مكان. بعتله 70 جنيه. الله يكرمك. بهذا القدر أجتزي حمدا لله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم يا ربنا كلنا وليا وكلنا نصيرا وكلنا ظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أجلنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه واصلح لنا في ذريتنا إنا تبنى إليك وإنا من المسلمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من طوارئ الليل والنهار إلا طارقا يغلق الخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الحول بعد الكون. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حسن الخلق وطيب الكلام وصالح العمل وخالص النوايا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وجهة البلاء يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمة الإيمان والهدى وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقدمنا إلى حبك يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.